والله جت كده حبت كده اهي جت كده حبت كده شفت العيون الله الله سحر وجنون الله الله شفت العيون الله الله سحر وجنون الله الله خدني الهوى جابني كده وهي جت كده حبت كده اهي جت كده انا حبت كده شفت العيون العيون سحر وجنون الله الله شفت العيون.